أختنا تقول: هل يجوز الكشف في عيادات النساء في الصباح والمرأة صائمة؟ الجواب: هذا سؤال فيه إجمال، لكن إذا كانت تريد أن تكشف عن شيء من ظاهر بدنها تكشف عليها امرأة، يعني مثلا تكشف على الوجه أو على اليدين أو على القدمين أو ما إلى ذلك، فهذا لا يؤثر. لكن إذا كانت تريد أن تستعمل شيئا من مثلا الأدوية أو مثلا سحب الدم أو مثلا حقنة شرجية، فكل هذه من الأمور المفطرة، وبالله التوفيق.